شبكة إنشادكم العالمية تقدم. متعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا للعطاء متعة ومتعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا والطريق أبيض وما يصعب علينا والطريق أبيض وما يصعب علينا يا شبابي يا ترى إن الله معنا يا شبابي يا ترى الله الله معنا الله الله الحياة حلو بديع في نظرنا فعلنا بصمة تعبر عن أثرنا الحياة حلو بديع في نظرنا فعلنا بصمة تعبر عن أثرنا والأمل يظهر متاحنا ظهرنا نصنع البسمة ونسعد من لقانا نصنع البسمة ونسعد من لقانا متعة ومتعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا للعطاء متعة ومتعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا والطريق أبيض وما يصعب علينا والطريق أبيض وما يصعب علينا يا شبابي يا ترى إن الله معنا الله الله يا شبابي يا ترى إن الله الله معنا كل شي فينا مع الهمة مبادر كلنا فرصة أمتنا نبادر كل شي فينا مع الهمة مبادر كلنا فرصة أمتنا نبادر نور رؤيتنا يطولنا يغادر هد بأعيننا ولا يفارق رؤانا هد بأعيننا ولا يفارق رؤانا ومتعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا والطريق أبيض وما يصعب علينا والطريق أبيض وما يصعب علينا يا شبابي يا ترى إن الله معنا يا شبابي يا ترى إن الله الله معنا الله من تطوعنا وحرية هممنا من إرادتنا ورغبتنا انضممنا من تطوعنا وحرية هممنا من إرادتنا ورغبتنا انضممنا بذلنا المعطى منحوت بشيمنا حبنا للخير يجري في دمانا حبنا للخير يجري في دمانا للعطاء متعة ومتعتنا عطانا هذي كلمتنا وتتبعها خطانا للعطاء متعة ومتعتنا عطانا هذي كلمتنا وتتبعها خطانا والطريق أبيض وما يصعب علينا والطريق أبيض وما يصعب علينا يا شبابي يا ترى إن الله معنا الله الله يا شبابي يا ترى إن الله الله معنا والليل عطى متعة ومتعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا الليل عطى متعة ومتعتنا عطانا هذه كلمتنا وتتبعها خطانا والطريق بياض وما يصعب علينا والطريق بياض وما يصعب علينا يا شبابي تفرقنا الله معانا يا شبابي تفرقنا الله الله معانا